نصحتها والستر عندي وداعا يا صاري ارضى قلبي ما هو مضفي من باني فيها العيب يرخص مباعا يا الله لا تقطع مرادي وشفي اصخر جنيني بالهدى والمطاعة حملت كره ناظري ما يغفي أسهار إلى شفته تدارى في جماعة شلته على متني ونومه بصفي واغذاه ممن شاء ضميري رضاعة حرمت نفسي حيني كبدي ترفي كم بيت جيعانه ودور اشباعا احط هدومي بالشتا لهم دفي ارجيه رجوى من بدر له زراعا حتى بلغ رشده وانا عنها هفي ساعات واجه شفتي منها القطاعة ان قلت له شي سفهني مدفي والحرمة يمشي بسمع والدمع حرقنا غري ما يكفي غاديتي من عجب الرزانة راعا ولاني صار الحر كبدي يمطفي عساه من بحلي في كل ساعة ولاني صار الحر كبدي يمطفي عساه من بحلي في كل ساعة